السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطرق. لم يأتي بتقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطرق. فلاك العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرار. فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم وتتوضأ بكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تقوم ولا تنطق حتى تغتسل بعد الظهر وتقضي الصيام يعني الصلاة. فصل في النفساء. قال فصل: والنفساء والنفاس أكثره 40 يوما، والنفاس أكثره 40 يوما ولا حتى لأقله وهو كالحيض يعني تحت الهزيمة. مما يتميز به عن الروضة هو موجز جدا مختصر جدا، لا يتشعب في كثير من المسائل ولا يعمق في الجزئيات كشأن كثير من المتون. دي أزمة نجدها في كثير من دراسة أو في دراسة كثير من المتون الفقهية المذهبية. دائما صاحب المتن يبقى هدفه الأول وصال ما في مذهبه، فيجيه ذلك الاختصار المخل أحيانا أو التفصيل الممل فيما ليس للمبتدئ حاجة إليه. لكن يتميز متن الروضة البهية بالاختصار العبارة ويقف على أصول المسائل التي يعني المبتدئ بها حاجة إلى العمل، ده المقصود. لذلك اخترنا هذا الكتاب للمدرسة فيما بيننا بإذن الله، لأن هو أسهل عبارة أقصر سبيلا للعنوان: أن يعمل العبد في دين الله عز وجل على بصيرة. العلم نافعه بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فنأكد مرة بعد مرة أن احنا أبعد ما نكون عن تتبع الفرائض، أبعد ما نكون عن الإفراط في الجزئيات بحول الله وقوته، أبعد ما نكون عن مخالفة إجماع أهل العلم رحمه الله. واختار الشوكاني طيب الله وفراه ما يكون منفردا به شاذا عن إجماع أهل العلم، بينا شذوذه رحمه الله عز وجل ووقفنا يعني تحت مظلة إجماع العلماء المعتمدين من أصحاب المذاهب الفقهية المعتمدة. في باب الحيض والنفاس البابان كلاهما واحد، أو نفصل النفاس من الأبواب كلاهما واحد. الأحكام اللي هقولها هنا هقولها هنا معناها بس تختلف مع مدة النفاس ومدة الحيض. تمام؟ هنا هو بيستدل هذا الباب استدلاله بقاعدة مهمة. قاعدة مهمة اللي هنحتاجها كتير جدا، فممكن تقريبا ما فيش حاجة النهاردة في الباب اللي احنا هنحتاج لأكثر من أصل في الفتح. الأصل الأول وهي قاعدة مهمة في باب التقديرات. قاعدة مهمة في باب التقديرات عموما فيما يتعلق بالتقدير الزمني أو التقدير المكاني أو التقدير الكمي أو التقدير المسافي أو التقدير الحالي. أي تقدير لابد له من قاعدة ضابطة. القاعدة دي يعني لخص عليها مشوار البحث فيها أئمة الإسلام السلفيين منهم الإمام ابن قلامة صاحب النوني رحمه الله عز وجل، حيث قرر هذه القاعدة بكلمات المختصرات فيما قال: التقدير بابه التوقيف. التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العصر. التقدير بابه التوقيف، وما لا تقدير فيه فمرجعه العصر. هذه مادة حاسمة لباب البدع ولباب الإحتاج في الدين ولباب التقول على الله بغير علم ولباب الإعماق والإغراق في جزئيات ما أنزل الله عز وجل لها من سلطان ولا دليل. التقديم باب التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العصر. تمام؟ يبقى هنا دلوقتي هقول ان الشيء الفلاني كثير، الشيء الفلاني قريب، الشيء الفلاني بعيد، قريب، ثقيل، خفيف، الى اخره. كل هذه الاشياء اذا كان عندي تقدير من الشرع للعدد هلتزم، تقدير من الشرع للمسافه هلتزمها، عندي تقدير من الشرع للزمن والمده هلتزمها، عندي تقدير من الشرع للحال او المقال هلتزم، ما عنديش تقدير يبقى انا احيانا التجئ الى التفريق بين القليل والكثير. ماذا افعل؟ ارجع اقول شيء بقى العرف الكثره والقله في كثير من الاحيان عرفي. يعني لما يقول ولا باس بيسير كذا ويجوز في يسير كذا او في القصير كذا كذا وكذا من الاحكام، ونجد ان اعتبار القله والكثره متفق عليه. اعتبار القله والكثره متفق عليه، لكن تقدير القله وتقدير الكثره ده ذكر له الادله التي كبر ساعته وقدمها بالتزامها مش موجود. اعمل ايه؟ يبقى هنقول الكثير عرفا واليسير عرفا ونحو هذه الاشياء، تمام؟ والامثله طبعا كثيره جدا جدا. فهمنا هذه القاعده في هذا الباب في مسائل الباب الحيض. ممكن نستغرق مننا ثلاث اربع امثله، ولكن احنا هنقرب المسائل في ابواب مختلفه من ابواب العلم. يعني مثلا هنا دلوقتي والعلماء متفقون، اجمع العلماء على ان كثير الحركه الاجنبي عن افعال الصلاه لغير مصلحه الصلاه يمثل لها. شوف صوره الاجماع وحتى تخيل المسألة. اجمع العلماء على ان كثير الحركه الاجنبيه عن افعال الصلاه لغير مصلحه الصلاه مبطل لها. طيب انا عندي في القران يعني ايه حركه كثيره؟ لا، عندي في السنه يعني ايه حركه كثيره؟ الموقف. طب الحمد واضح عنه كده؟ تيجي برضه بعض الايه؟ المدافع الفقهيه. لما احنا دخلنا في مساله نقد الوضوء وخروج النجاسه من سائر البدن، لما قلنا ان الحنابله لما قالوا ان النجاسه اذا خرجت من سائر البدن بايه؟ بتبقى ناقضه للوضوء، لكن قالوا ان كان يسيرا لم ينقض، وان كان فاحشا نقض في حسب كل امرئ في نفس كل امرئ بحسبه. توديني فين؟ وداني تقدير شخصي، تقدير نفسي مش عرفي. لان دي مسائل مش متكاثره في الناس، لان برضه قانون الكثره والكثره مهم جدا. من خلال هذه المساله هنقدر نقول كل المسائل وهنطلع بزخم تفريعات فكريه وتفريعات يعني وتشريقات كثيره جدا جدا في هذا المجال. فهنا يقول لك ابلغ عليك الباب لم ياتي في تقديري اقلني او اكثرني ما تقوم به حجه وكذلك الكفر. كما هو يقول ويختار مثلا من قال ولا حد لاقله ولا لاكثره. طيب نرجع للحاره بتاعتنا. لما نيجي نقول دلوقتي العلماء متفقون على ان الحركه الكثيره الاجنبيه عن جنس افعال الصلاه من غير مصلحه الصلاه مبطله للصلاه. طب متفقين على صح، تعالى نحط حد القله والكثره. يبدا يبقى الحنفيه مثلا رحمهم الله يعتبروا الكثره لغه، يعتبروا الحقيقه اللغويه بالكثره. يعني ايه واحد ويعني ايه اثنين ويعني ايه ثلاثه؟ يقول لك اقل الدمع ثلاثه. خلاص يبقى حركه واحده، حركتين، اثنين، في الجمع اذا كانوا ثلاث حركات. والجمع اقل الكثره، اقل الجمع اقل الكثره ثلاثه. ونفتح ملف ثاني، هل الاحكام ترتبط ببدايات الاسماء ولا بنهايتها؟ يعني كيف كثره من اول ما يقال له كثره ولا من اخر ما يقال له كثره؟ طبعا لا نشر لها. يقول لك خلاص امسك من اول ما يقال له كثره، من اول فين؟ ثلاثه. فيبدا ينص على علماء الحنفيه رحمهم الله على بطلان الصلاه بثلاث حركات فصاعدا لغير مصلحه الصلاه. طب لو مصلحه الصلاه ان شاء الله كانت 300 حركه، المساله دي موضوع ثاني. بنتكلم دلوقتي على القلب اللي هو موضع النعم، حركات اجنبيه عن افعال الصلاه، يعني لا يدخل ولا يرفوع ولا قيام زي المشي. تمام؟ ويجي يفرق برضه واحد ثاني زي ايه؟ في العفو عن اليسير. اليسير هيبقى عند دول بقى تمام، دول ايه؟ دول الثلاثه يبقى يسير. عند ناس تانيين ما هوش كده. قلت له الكثره في باب بطلان الصلاه بالحركات الاجنبيه ما هوش بايه؟ مش بالعدد. قول ايه؟ بحيث لو راه الناظر انه يصلي، يعني يخرج عن هيئه المصلي حركه كثيره لغير مصلحه الصلاه تخرجه عن هيئه المصلي. بحيث ان انا لو شفته من بطن حلقات مثلا في حركه واحده ده مش صلاه، مش بيصلي الوضع اصلا. واضح الامر؟ يبقى هو حتى المساله تقول ليه الصلاه او ليه هنا العلماء لما اتفقوا على ان الحركه الكثيره الاجنبيه عن يعني عن عن حركه الصلاه عن عن عن جنس افعال الصلاه مبطله لنا. الصلاه لها افعال خاصه ولها اكوان خاصه ولها دين خاصه، فاللي هيضاد هذا الكيان الشرعي يبقى هو الصلاه. يبقى انت ملتزم بتحريم في الصلاه الا تفعل اي فعل اجنبي عنها مما ليس من جنسها. صلي كده حتى ما تخلص، حرمت عليك الحركات الاجنبيه لغير مصلحه، فخلاص الناس دول رايحه نفسهم من الثلاثه. طبعا انت عارف الثلاثه دي صعبه قوي. ها؟ ها مره بقول لك هو سواء واحد واقف بيقول انا هشم وده بيت على وشه ده هشش وفي صوت ثاني ايوه كمان للبال تعالى بقى انت بتعد من ثلاثه الحركه عباره عن ايه سكون حركه ها سكون حركه سكون حركه مش المشوار ده مش انت عارف كده كده وسيم ولا عارف كده تاني يبقى كده ايه مش بقى كمان مرة ثلاثة خلاص خلص كده أربعة أنت كده بتلعب الشقة تمام؟ يجي بقى احنا كده رحمه الله تعالى والجمهور يقول لا لا لا مسألة التيتا والكسر على طول تعتقد العنف الناس بحيث إن الأعراب بتقول حركة لغير مصلحة في الصلاة تسوى عرفا بحيث إن الناس يستثمرونها في أعراف المصلين من أهل الإيه؟ الإنسان يقول لا لا كده مش بيصلي لغير مصلحة في الصلاة تمام؟ لكن يجي تفريق تاني بقى عند الحمام ده برضه مسألة التيتا والكسر عشان تشوف المسألة يقول لك إيه؟ ان الكثير ممكن والقليل غير ممكن بس ان قليل ممكن كثير اللي هو لغير مصلحه لا يعذر صاحبه فيه لا حاجه لصاحبه اليه فروح حط قاعده ثانيه كده برضه في المساله ما صحت الصلاه مع كثيره للحاجه صحت مع كثيره لغير الحاجه ما صحت الصلاه مع كثيره للحاجه الجمهور بيقول الانسان اذا احتاج حركه في الصلاه اجنبيه عن افعال الصلاه لكن الحاجه لا تندفع الا بهذه الحركه تمام نعمل ايه نتحرك ولا نتحرك قد ايه لحد ما حاجه تخلص تمام يعني مثلا واحد دلوقتي بيصلي ففجاه في حاجه بتطرطش عليه ولا حاجه فبتحرك عشان يفتح عشان فضلت ما شاء الله بقى سبع ثمان خطوات لحد ما تجاوز المساله اه قبل ماني انا بخلص صلاه ادفع الضرر بتاع نفسي ان انا امشي قدام ارجع ورا يمين شمال اتعشى الضرر ده تمام انا في مكانه وبعدين فتح الضرر الشمس لشمس شديده جدا جدا فانا مش عارف اروح فين طلعت قدام رجعت ورا شمال يمين بما اتعشى عن نفسي هذا الضرر دي حاجه طريقه طرأ علي ما يتحقق ضرره او يغلب ضرره في الصلاه مثلا وانا بصلي عفوا عافاكم الله حيا النبي محمد قال اقتلوا الاسودين في الصلاه حي او العفو فقول لي انت بقى مين تناصر يضرب العفو من اول ضربه يوقعها ولا الحي هي سريعه الحركه جدا والعفو كمان فهيضربها ضربه في 10 ما يجوش كلام شمال يمين ويطلع فوق رجل تحت لحد ما يخلص منها العفو انا متحقق ضربه ولا يعمل ايه وراها حتى ما يخلص منها طب ده انا بعمل ايه بقول معفو عنه إذا هي صحة الصلاة مع كثير للعذر صحة الصلاة مع كثير للعذر الحمد لله عبد الرحمن ده مشهد ثاني جميل جدا هما بيتكلموا في صلاة الحرب في من كان يطلب عدوا يعني أنا دلوقتي ماشي ورا واحد بلاقه أنا تعرفيني إيش الإسلام أجيب خبر الراجل معايا أم جالي مين دخل وقت الصلاة وما فيش وقت إن أنا أصلي هيطلع مني أصلي وأنا ماشي وعيني عليه يمين وراه شمال وراه يطلع اطلع ينزل انزل وانا بقول الصلاه واؤمن بها ايمان وانا ماشي على رجل الحيطان الحبيب انا ماشي للمصلحه اهو يبقى لو قلت القاعده الثانيه ما صحت الصلاه مع كثيره بالعذر صحت مع يسيره بغير العذر كالمشي يبقى هنا تصح الصلاه مع كثير المشي بالعذر اللي هو زي ما قلنا وتصح الصلاة مع يسير المشي لغير عذر. يعني واحد مش هو بيصلي كده خطوتين ثلاثة من غير سبب. في إشكال؟ لا، ده بالضبط جميل قوي اللي حاطه الحمام ده. ما صحت الصلاة مع كثيره للعذر صحت مع يسيره لغير العذر. وفي ده الكسر فين عندهم يعني عند أهل العذر. عشان من قبل الفعل. التقدير وقدر التوقيف وما لا توقيف فيه فمرجعه لإيه؟ للعذر. تمام كده؟ طيب نيجي المسألة ويعفى عن يسير النجاسة بالثوب أو البقعة تفضيل الرجل أو الكفر بإيه؟ كيف يقسم مثلا الحنفية بما لا يتجاوز ربع الثوب إذا جمعت ربع النجاسة في هدومك ما عملتش ربع الجلابية اللي أنت لابسها خلاص تمام؟ وهم متفقين على ان يسير النجاسه ما فيش اشكال بس الخلاف عندهم فين حد القله والكثره اطلع فوق ولا نازل تحت من اول فين؟ اشكاليه بتحصل ولذلك هذه المسائل دي كلها ما لم يتفاحش في نفس الانسان يعني استبشعه الانسان السليم عادي هو احنا قلنا لا العيش ولا الموسوس انسان عادي فهو استكثر هذا الدم المنقطع فيه الخير تمام عشان يقول لها كتير قوي ده بطش دم كتير او بقع بول كتير او نحوه من اثار النجاسات خلاص فهنا بيحطي مساله مهمه من كبيره كتير جدا في المساله نيجي برضه نتكلم في مساله الوقود اتفق العلماء انه لا بد في باب العقول من ايجاد وقبول دي ركن في العقد العام وجمهور اهل العلم بيشترطوا موالاه الموالاه بين الايجاد والقبول عشان يسمعها الموالاه بين الايجاد والقبول يعني بقول لي بعت هذا الكتاب قلت بعتك هذا الكتاب قلت قبلت تم العقد طب بعتك هذا الكتاب وبعتوني ثلاثه وقت جاي قبلت وهي خالص احنا اتكلمنا ان تشريعنا كلام واصل دي طويل جدا جدا في المساله تمام فيجي هنا المساله العلماء يتكلموا في الفاصل بين الايجاد والقبول تمام ما لم يطل الفرق بينهما عرفا يعني مثلا واحد عمال بيلبس شيكات وعمال يتكلم على التليفونات ويشوف فاكسات واحد بيقول له ايوه انا معاك طب حاضر انا هرد عليه طب ايوه نعم عمال يتكلم هنا كلمه وهنا كلمه فإذا كانت كلمات كثيرة جدا يحتاج عرف الناس اللي الفواصل دي تحصل زي ما هي، قال له بيعني قال له قبلت المجلس قائم إلى آخره بس كده تأمن عقد ولا ما تأمنش؟ يقول لك الفصل اليسير والفصل الكثير ده اللي بتبقى الخبر في نكاح كده زوجته قبلت أو زوجتك قبلت لازم يكون في تولي بين الاثنين المولاة دي أعتبرها مولاة معتبرة في إقامة العقد إمتى؟ لأن ما بيبقاش في فصل كثير لكن خلال هي بين فيما هو كثير فنرجع للقاعده بتاعتنا اللي هي لا حد لقلبه ولا لاكثره لانه لم ياتي ما تقوم به الحجه يدا به يبقى لا دليل فيه لا توقيف في ذلك نرجع لا حد لاكثره ولا لاقله لكن خد بقى انت هو بيتكلم في المساله دي عارف تماما ان في صوره ثانيه من الصور العاده الغريبه في النساء يعني من كل النساء العاده بتاعتها العادي العادي من غير مشاكل من ايه؟ من ستة سبع كيلة وده اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم قال تحريضي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما يطهر النساء وكما يطهر لما حطش قريب؟ لا ده مش قريب دي مضطرب ده اشارة لمجهول الاسلام اكثرية انما فرضنا واحدة غير غلط يوم وخلصة اول عن اخر مفيش اشكال دفع يعني دفع الباب وخلصة القصة ما جاش حاجة ثانية هو ده بس اول عن اخر طب اعتبرت ان احتمال الحي؟ طول ما هي الدم ده موجود هي محتاجه لازم تغتسل علشان تصلي. تمام؟ وساعة الدم ده ما هو بيقدر في ساعتها لو هي في الصلاة بطلت الصلاة، لو هي مش عارف في الصيام بطل الصيام، لو جوزها طلقها اثناء نزول نقطتين الدم دول وقع في المحصول الشرعي في مسألة طلاق البدع وطلاق السنة، ليش يعني ايه؟ هي الحي يعمل ايه؟ كتير. لكن المسألة هنا تقول ان زمن الحي له مدة في الأدنى ومدة في العامة ولا لا؟ الجمهور بيقولوا اه هو لا. هتقدر تعمل مسألة الأدنى والأعلى إن هو ما دون الأدنى ليس حيضا وما أكثر من الأكثر ليس حيضا. يقول لك لا أنا مش همشي كده. أنا مش همشي كده. كل واحدة لها حكمها لوحدها وده شيء جبريل خلقه الله عز وجل في بنات آدم. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها الله لما كانت مع النبي في حجة الوداع وبعدين حصل ايه؟ انها رضي الله تعالى عنها ضرب يده الحلق. تمام؟ فتخلفت عن بعض الاشياء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الا تطوف بالبيت. فظنت ان عمر لها يعني احرمت العمر فظنت ان عمر لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي مطيبا نفسها ذلك امر كتبه الله على بنات ادم هو كده انت ما حصلتيش انت ما حصلتيش حاجه ياتي احرامك العمره ولا يخليكي عليه لحد ما تطوفي لسعي لحجك وعمرتك وتدفعي لحجك وعمرتك وتسالك عنها هنقول الكلام ده ده الناس ان شاء الله الشاهد ان مساله الحي اذا نزل ترتبت عليه احكام اذا ارتفع ترتبت عليه احكام شوف بقى هنا مواقف مؤقته طريفه في الباب ده انا قلت يعني احنا ايه نتعرف على الدنيا عامله ازاي بره الكتاب اللي احنا شغالين فيه علشان نعرف ان احنا فرق كبير جدا جدا انت تدرس لتعمل ان انت تدرس لايه؟ استفسار من المعلومات طبعا كلها كلام كان في كلام طيب لكن في مراحل في الشغل الحنفية رحمه الله تعالى كل يتكلموا في حد القلة والكثرة والحي اعتبر الله ستين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة المستحاضة قالت اترك الصلاة أيام أقرأ، اترك الصلاة أيام أقرأ. فقالوا خلاص القرء الذي هو الحي بعد الحنفة بعد الحنفية حي لابد أن يكون أياما، فأقل ما يطلق عليه أيام كان ثلاثة، وأكثر ما يطلق عليه أيام كان عشرة. قالوا فأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. ليه؟ ما ينفعش يكون واحد أيام ولا اثنين أيام ولا 11 أيام، كل يوم يومان 11 يوما 12 يوما 100 يوم، إنما أيام يرغب من 3 إلى 10. فقالوا إذا نزل عليها التهمة أقل من 3 أيام لذات الفساد. شو بنت أحبوط حالة كان اليوم عند الجمهور وعند الحنفية تمام؟ وإن زاد عن 10 أيام يبقى استحاضة. ولا تمسكوا بالإيه؟ بلفظة. ولقد يكون ده من باب مفهوم نقض، لأن كلمة تيجيون أيام ده نقضها كده تمام؟ طب مين يرد؟ إذا الحنفية رحمه الله تعالى وضعوا حد للقلة والكثرة في باب الحل وأيام مدة في حج المرأة مراعاة للفظة أيام، وأنها لا تطلق على أقل من 3 ولا على أكثر من 10. مين يرد؟ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. لم تشير الاثنين ان مده عباده العيد يطول 40 يوما وسماها الله اياما، وان مده عمر الدنيا يطول 3000 سنه. ايه رايك؟ ده اقوال المفسرين. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، الايام المعدودات اما 40 يوم مده عباده العيد. ما في انه صلاح ايه؟ ها ولا ايه؟ فده من ميقات ربي 40 ليله يعني ايامها تمام. انا خلاص الفتره اللي راح فيها نص ليله، لكن هم بيقولوا العيد 40 يوم. انا خلاص 3 سنه خش النهار 40 يوم عشان عباده العيد ويطلع من الشباك تاني. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات تلك من يوم. تتكلم في ايه؟ الكفر يساوي خروج النار، لا عمر الدنيا ولا عمر البتاع. هو دلوقتي انا مالهاش دعوه بمده عباده العيد ولا كده. كذلك قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. وشهر يبقى ان اعتبار لفظه ايام خالفت به مشهور القران وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام. وممكن تنال ايام في لسان العرب عن كده، يفضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ايام المحنه دي ممكن تقعد يوم اثنين ثلاثه، شهر اثنين ثلاثه تمام. فمن الشواهد الشعريه ومن النصوص القرانيه ده نجيب يعني من اضعف ما يكون انت تعتبر القله والكثره في مساله خطيره من حياه المراه بالصوره دي باعتبار لفظ الايام، يبقى ثلاثه مش اقل من كده ولا 10 اكثر من كده تمام. بعض اهل العلم زي ما قلنا ده بيحوم حوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الى قريب جدا من اختيار الشوكاني، ولكن احيانا بيراجع كلام مالك ويرجع تاني يقول لا حد لاقل ولا لاكثره. فاللي بيقولوا هنا عندنا في الكتاب ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وده ظاهر في مساله القله ان هو لا حد لاقل فاقله قطعه عند الاطباء، وده القهر عند الحنفية رحمه الله عز وجل. الحنفية هو بيقولوا في مسألة الحد قلة وكثرة قال أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وبعضهم قال وأكثره 17 يوما. إيه دليل؟ قالوا قبل كذلك، ده دليل أهدى شوية لقيناه كده تمام؟ ها طب ايه الشريعه في الحته انتوا تعبين نفسكم كده في الابتداء والكثر؟ قال لك اصل هو عندك حاجه دلوقتي اجمع الاطباء واوكاله ان يجمعوا حاجه اجمعهم غير واحد من المتخصصين في الطب. قال اجمع ده في الحصه الثانيه اجمع الاطباء على انه لابد ان يجتمع المراه في الدوره الواحده حل وحل لازم الدوره عباره عن ايه؟ شهر. فلازم انا في الشهر حل وحل يبقى طب لازم يبقى في حل ويبقى في دور. ريحت من الحصه دي افصل مين ده مين ازاي؟ يبقى لازم اعرف بقى هو فين حته واخره فين واخره فين. فقالوا الاطباء قالوا ان هو اقله قطره يعني ممكن اقل حاجه كانت نقطه دم بمواصفاته تمام واكثره هم قالوا لا حد يحتاج ليه هنا لكن ما يجيب لي الاطباء قالوا لا لا يتصور حيث اكثر من 17 يوما على الاقصى ما ينفعش خالص انها تاخد الشهر كله حيض. ولذلك السيده أظنها فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله تعالى عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحيض حيضة شديدة فلا أطهر أفعل الصلاة؟ قالت تلك ليست بالحيضة مش فيها مفيش فيها غير طهر مفيش فيها لا دي طهر ودورته إيه؟ شهر فلابد أن يجتمع للمرأة في الشهر الواحد حيض وطهر فعدة المحيض مستمر استغرق الشهر ثم تصل الذي يليه ثم الذي يليه ده مش حيض انت مش فاهم المساله. انما هذه ليست بالحيضه وانما هي استحاره نتكلم في احكام الاستحاره فيما بعد تمام كده؟ طيب يبقى هنا بيقول في مجتهدي ما لم ياتي في تقدير اقله او اكثره ما تقوم به الحجه وكذلك الطهر. طيب بيقول الطهر لا حتى لاقله خد بالك لا حد لأقل يعني ممكن تظهر جزء صغير جدا جدا جدا وتستهلك حاجه ثانيه قد ايه بقى؟ لا حد لأقل الطهر ازاي؟ لا حد لأكثره ماشي انا معاك يعني ممكن واحده تعيش على الله ما حضرتش خالص. امراه عقيمه مستأصله الابيض من قبل ما تبلغ هتحفظ ازاي؟ وحب يجي منين اصلا؟ الحي ده مش منا خلقه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه في النساء وده اشاره الى البلوغ ودلاله على سلامه الرحم واستعداد المراه للحمل. ان المواد شغاله لان اللي بيحصل الميجر جلوتيك بوي صغيره فتطلع من الايه؟ من الميجر عن طريق القمح تخش في قناه سلوك تقعد في البيت العلوي بتاع قناه سلوك ناحيه الايه؟ ناحيه الميجر كده وتستنى نصيبها لقحت بتبدا تنزل شويه بشويه بشويه لحد ما يبقى جميل ما لقحتش يتخلص منها الميجر وتوضها بره. الطرد ده اللي بيودي الى تمزق الغشاء المبطن من الرحم من الداخل هو ده دوره الطمث. يبقى واحده ما رحتش لا لا تطويل لها اصلا يبقى ما ينفعش فيها. ولذلك سن الياس عباره عن ايه؟ سن الياس يعني انقطاع دوره الطمث ناشئ من ايه؟ من انقطاع الدبر عن التطويل. طب الصغيره اللي ما رحتش ما رحتش ليه؟ لان المبدا لم يصدق بعد ما بينتجش بويضات هو القضاء كله على ايه؟ ان في بويضه لم تلقح. بس كده علشان كده هناخد نقطه كمان في اللي احنا هندرسه فيما بعد انه لا يجتمع بويضه ملقحه مع حي ما يجوش مع بعض. ما هي بويضه ملقحه وانقطع المبدا عن الانتاج او ما تلقح يوقف على طول تمام؟ ده اسمه الحمل. هيجي حمل ايه؟ مفيش حب المبدا الثاني وقف. هنرسم الصوره دي على السطور ونشوف المساله كده صح مع بعض. للجهاز التناسلي للمرأة من الداخل يعني تمام كده؟ ده انه يبقى أيمن ده الأيسر وده بيبقى أيمن ودي اسمها هنا من شكل القمع ده اسمها ليه أقمع يعني هي بتلتقط المشهد ده والجزء ده المفروض مبطن بنفس الصورة بس خلاص ده من الرسم يعني اسمها قناة فلوب ده عامل الكشافه يعني وده تجويف الرحم الجزء ده عضلي فيتحدى المخرج بره تمام يحصل ان كل مبنى بينتج ورده واحده على التبادل مع الثاني كل 21 يوم في الحاله الطبيعيه. في الحاله الطبيعيه المثال ده انت ورده ده يتوقف لمده شهر، مده الانتاج ومده الحيض. ده في غالب النساء كما يحيض النساء وكما يطهرن. يبقى ده انت الورد. تلك الورده ده بيبقى هنا شعيرات قابضه بتنطلق هتمشي هنا تبقى في المكان ده وتبدا تستنى في الثلث الاعلى ده لك من الجزء ده. بتقعد قد ما تقعد ايام الايه؟ ايام التبويض اللي هي الطهر الموجوده. حصل اخصاب عن طريق حيوان ما لو وصل هنا قد بتبدا مساله الانفصال وزيكو طويل جميل الى اخره. ما حصلش هنا خلاص البويضه دي ما ينفعش تبقى موجوده هنا كده خالص. تمام؟ خلاص لازم لازم نتخلص منها ليه؟ الرحم بيحصل فيه انقباضات وتخلصات اللي هي تحس المغص الكبد للدورة عند المرأة وعند الفتاة بحيث أنجل جدا ليه؟ لأن فيه لازم تخلص منه يطلع بره ينتهي الغشاء المبطن للرحم البويضة كل جزء ده وينزل تحت ننتج خرج بيحصل إن كل الشعيرات الدموية المغذية للإيه؟ الرحم الداخلي مفتوح عمالة ترمي دم على طول بتجمع دم وتلم تجمع دم لحد ما يتجدد غشاء حلوي تاني في الداخل خلاص هو تبدا الافرازات البيضاء الطبيعي عند المرأة حتى ترى المرأة القصبة البيضاء يبقى السائل الابيض شكل لا تمثال دي بالظبط. تمام؟ وما ينفعش ابدا يبقى السائل الابيض اثناء الدم ما هناك ما ينفعش. واضح الامر ان هو علامة في انقطاع الدم. واضح الامر كده؟ طيب بنقول هنا دلوقتي قبل النظرية ده انت ده توقف ده انت ده توقف حصل حمل وده يبقى يسحب لحد ما بقى جنين في المنطقة دي إيه؟ طول ما هو كده ما بيظل توقف عن الانتاج ولذلك بيكاد يجمع الاطباء او صرح بعضهم باجماع الاطباء انه لا يجتمع حمل وحيض ابدا. وبهذا درجة مذهب المفهوم انه لا يجتمع حيض وحمل في رحم الرحم. ده من باب ايه؟ الدليل الادله شبه القطعيه من دراسه علم التشريع الجهاز التناسلي للمراه ودوره التبويض الى اخره. والحاجه الثانيه ان النبي محمد الادله الشرعيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الطهر خصيم الحيض او جعل الحمل خصيم الحيض. يعني ده في مقابل ده في حديث سبأ او طاس قال النبي لا طهر حامل حتى تضع ولا باك ولا حائل حتى تستأذن بحيض. فإن خبعته حامل وحاضر لا طهر حامل حتى تضع. واحد خد سبيه في الملك بتاعه كان حامل ما ينفعش الجامعه وان دخلت في الملك حتى تضع. وليه في ثلاث خلاص انما حل الوضع ما ينفعش يجتمع ما بين في رحم الرحم يا خلاص كده حامل من عندي ذاتها من جزء السفاح من الكحمه تخليش هي حامل بلا تطر حامل حتى تضع عشان ما يتجمعش المعين في ولد واحد ما نعرفش هو ابنك ولا ملك يمين ولا ملك راجل ثاني خالص ولا القصه لان انما هي ملك المراه اللي انت بنتها دي كل الناتج بتاعها بتاع ملك. تمام؟ فهي تاني عندها هي ملك لك واللي جواها من غيرك يبقى ملك مش ابنك. فبناء على اللي خلق ماتريو اه مين؟ تمام؟ عندي انا وولدت من حق ان انا ابيع الايه؟ ابيعها وابيع ابنها معاها. والسنه كده ان انا ما بفرقش بين المراه وبين ولادها، انما ابيع ابني ونصبي حتى لو كان انا في لا ما ينفعش. تمام كده؟ لان الولد بيتبع عشره من الابوين حريه ثانيه هيبقى حر. طب الولد بقى حر وابوه مات وامه كانت ملك لابوه، المفروض الولد هيعمل ايه؟ هيولد ابوه يولد امه. ومن ملك لا تمحرم منه وعتق عليه، لمجرد ان ابوه يموت امه بتنتقل من ملك ابيه لملك الولد الى الحريه. عرف الجزء الثاني عشان ده الوقت هو عين وفاه الرجل عين حريه المراه عين ملك الولد الام خلصت القصه وتحكي واحده بس طلعت روح ترتيب الاحكام دي كلها. فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا من المسلمين ابو درداء صلى الله عليه وسلم اتي لامراه مجح يعني فرص على وش ذلك سبيلا بتاعك جيت في نصيب فوجدوها على باب خيمة. قال ماذا هو الناس هنا؟ قال ورد أن يمين بينا مستنى في معنى خلاص لو رأيك شوية بيك معنى في الأمان بتاعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قرة. كيف يملكه وهو لا يحل له؟ أم كيف يرثه وهو لا يحل له؟ هي الإشكالية في الأحكام. لو انت لو اقتنعت المراه في مقطع الحمل اختلط ماؤك بماء من كان سبق يبقى الولد كده في شبهه النسبه ليه؟ تملكه ازاي وهو لا يحل لك ان تملك ولدك من صلبك؟ طب خلاص ماشي انا دلوقتي هسيبه هيبقى ايه الولد مثلا من الراجل الثاني لما انا اموت او الولد ده يموت هيورثه ويورثك ازاي وهو اصلا انت الراجل الثاني؟ يبقى جهه المورث عمل لي اشكال وجهه الملك عمل لي اشكال. الحامل مطلوب حامل حتى طبعا تولد يعني. طب واحده مش حامل بك او ما بك ما هيش حامل. الحامل تستبرئ بحمل. تستبرئ بحمل. طب هنا خلنا الحمل في مقابل الايه؟ بس لان دلوقتي اشاره لمذهب الجمهور انه لا يجتمع حيض وحامل. او خد بالك يقول ده موقع ما فيش نقاش في المساله دي طبيا. لحد كل الحوث دلوقتي ما ينفعش لا يجتمع حمل وحيض هناك على نظريه الطاغوت الكونتينيه. خلاص كده؟ طيب يبقى هنا بنقول دلوقتي منين بيجي الحيض؟ من الوالده لم تلقط وبعدين تخلص منها الرحم من الداخل وبامر الله طردها وبدات الدفاع تنزل دفعات دفعات دفعات دفعات. خد بالك ان الدم مش نازل زي الحنفيه مفتوحه هو شويات كده. فانت ازاي تقول لي لا حد لا قلب الطهر؟ اذا رايت الطهر بايه؟ بامراته. انت تقول لي ممكن يجي دم بعد ايه؟ لازم تديني فاصل لازم يجمع ايه؟ حيض وطهر في الشهر الواحد. هعرفه ازاي؟ فاحنا قلنا ان بعض الحنابلة رحمهم الله